السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. لقد قال الله تعالى لنبيين كريمين موسى وهارون عليهما السلام: ولا تنيا في ذكري. وقال لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال تعالى مثنيا على داود عليه السلام ومبينا بعض نعمه عليه: إن سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. فيعني أن له من وفق إلى ذكر الله، ومن وفق لذكر الله في هذه الأيام الطيبة والليالي المباركة على وجه الخصوص، فإن من أجل الأعمال التي تعمل فيها الإكثار من ذكر الله. ثم لا تفوتنا الصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، امتثالا لأمر الله: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، رغبة في الأجر والثواب. فالله يقول في كتابه الكريم، عفوا، فالنبي يقول في سنته الصحيحة الثابتة: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشر. أشكر إخواني الباذلين جادا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ سماء أو الأخت سماء: هل ثبت تفسير من يشعر باقتراب موته؟ ليست هناك نصوص دالة على ذلك إلا إذا كانت هناك أسباب ومقدمات كمرض ونحوه. أخشى أن يكون الأمر وصل إلى حد الوسوسة، فإذا كان ذلك كذلك فليبحث له عن علاج عند طبيب ثقة، أو يكثر الشخص من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلاة التهجد جماعة في هذه الأيام لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، وباب صلاة الليل مفتوح، وأفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وبارك الله فيك يا محمود يا شربيني. هل تجوز العقيقة في رمضان وعمل إفطار جماعي بالعقيقة؟ تجوز في رمضان وعمل إفطار جماعي بالعقيقة. هل هناك أحاديث ضعيفة في صحيح البخاري؟ نعم، موجود بعض الأحاديث الضعيفة، لكن نسبة قليلة جدا، لا تتجاوز 5%. إذا قلنا 95% ثابت صحيح، والباقي فيه بعض الكلام، فلم نخرج عن أقوال العلماء القائلين بأن هناك بعض أن الأمة تلقت الكتابين البخاري ومسلم بالقبول، لأن النسبة ضعيفة جدا. يقول: إذا نسيت التشهد الأول، هل سجود السهو واجب أم سنة؟ سجود السهو في هذه الحالة واجب عند جمهور العلماء. أبو عبد الله الأزهري يسأل: ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي بعد العشاء بمقدار قراءة الزهروين؟ لا أعلم في ذلك أي خبر. ما حكم عدم طاعة الزوج إذا كانت تعصي في المعروف؟ فهذا نشوز، والله يقول: واللاتي تخافون نشوزهن فأعظوهن وأجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. أحيانا وأنا أقرأ القرآن يكون بلساني فقط وعقلي منشغل، الأطرقهم أكمل أكملي أكملي. وحفظك الله يا خديجة من كل مكروه ومن كل سوء، وجزاك الله خيرا على طمأنينتك علينا، جزاك الله كل خير. هل يجوز لبس حزام فوق الإحرام؟ نعم يجوز. هل يجوز للمسافر تقديم صلاة الفجر؟ لا يجوز للمسافر ذلك. يعمل في شركة ويشتري مشتريات من محلات خارجية، فعرض عليه صاحب المحل مالا دون طلب، لابد أن يخبر صاحب العمل الذي هو عنده، لأن هذا استدراج إلى الرشوة. حكم أكل اللحوم المجمدة إذا كانت مجمدة وردت من دول مسلمة ذبحتها على شريعة الله فلا بأس، أما إذا كانت وقيدة فلا تجوز. بارك الله فيك وراح الله بالنا وبالك، يا حفظك الله يا جمال. صديقتي تسكن مع والديها وإخوانها الثلاثة المتزوجين، يختفي من بيتهم أشياء كثيرة، أموال وأدوية وملابس وأغراض مطبخ، حتى أنهم أتوا بشيخ فاضل في البيت وحده، حرامية يا أم عمر أو شخص حرامي. انتبه انتبه. المرأة التي ترفض أن تلبس النقاب، إذا أصرت على ذلك وكنت غيرا على دينك وعلى نفسك، إذا واصلت الرغبة ووصلت، فأنصحك بأن تتزوج امرأة صالحة. أرملة حبة ضحي عندما أمشط شعري يقع من شعري فهل عليه شيء؟ شيء خفيف مثل هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأنت لست بمتعمدة إليه. ما نص تقسيم الأضحية؟ ليس هناك نص، إنما الأمر على المتيسر. كلمة للزوجات في حق، هل يجوز حمل الطفل في شنطة من المخيط وأنا محرم؟ يجوز حمله في شنطة يا يوسف وأنت محرم، ألم تلبس الشنطة؟ يقول إنه قبل الصلاة أعلم أنكم واقفون بين يدي الله، هل مصلي يقف بين يدي الله في الصلاة؟ تعبير ورد نحو عن النبي عليه الصلاة والسلام المصلي ناجي ربه، ولا يقصد يعني. هل يجوز المرأة أن تكون مضحية إذا جاز لها الزوج ذلك مع العلم أنه هو من اشتراها؟ وهل تمسك إذا اشترت بمالها الخاص وكانت أضحية من مالها أو أهداها زوجها المال ويضحك؟ حينئذ تمتنع عن الأخذ من الشعر والأظفار، أما إذا كان رب البيت هو الذي يضحي فهو الذي يمتنع فقط. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى من لم يضحي من أمته، ولم يأمر عموم الأمة بعدم الأخذ من الشعر والأظفار مع أنه ضحى عنهم. الفطور في هذه الأيام، الحل أنك تتعوذ بالله من العجز والكسل. هل يجوز أن أبي الجزار لحمل الأضحية؟ لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعطي الجازر منها شيء. يدخل المسجد ويقرأ من الجوال مع كثرة المصاحف له ذلك حكم جلسة الاستراحة في الركعة الأولى والثانية. جلسة الاستراحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هل ثبتت لكونه كان كبير السن؟ لما كبر سنه بدا أصبح بدينا، فأصبح يحتاج إلى جلسة قبل النهوض للركعة الثانية والرابعة. أما نهى من سنن الصلاة بكل قال بعض العلماء إن فعلتها فلك وجه وإن تركت فلك وجه. الكلمات في حقوق الزوج كثيرة، وكذلك في حقوق الزوجة أيضا. يا أبا رقية، عينت الأضحية ثم قبل النحر وجدتها حاملا، يجوز أن تضحي بالحامل؟ هل سحب الدم من الذراع لغرض تحليل الدم ينقض الوضوء؟ لا ينقضه. الحل في الذنوب التي لا أستطيع تركها، استعن بالله، استعن بالله واسأله أن يصرفها عنك وابتعد عن مواطنها. هل لو صمت قضاء يوم الجمعة وافطرت يوم السبت سهوا حرام؟ لا، ليس بحرام، عملك لا بأس به. الصدقة من مال الزوج بدون علم، إذا كانت صدقة خفيفة فلا بأس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا تصدقت المرأة من بيتها عن غير إذن زوجها غير مفسدة فلها النصف، وللزوج النصف والخازن مثل ذلك. رجل يسأل عن الصبر على الزوجة المؤذية وسيئة الخلق مع زوجها، هل هناك أجر على ذلك الصبر؟ ما ألزمك الله أن تصبر يعني سيئة الخلق؟ أنت مأجور على الصبر على كل حال، لكن ما الداعي أن تصبر على سوء الخلق إذا كانت ستعلم أولادك الأخلاق السيئة؟ هل الكمامة والحزام يعتبر مخيط؟ الكمامة الذي على الفم والحزام ليس من المخيط. الأوابون من هم؟ هم الرجاعون. الرجاعون اذكر عبدنا داود غليلي إنه أول رجاع إذا أذنب يستغفر. والأواب كذلك المكسر من التسبيح، فيجب له أواب معه سبيح معه رجاع معه التسبيح. البهنسي يوسف يسأل متى يصام الثلاثة من الحج؟ يبدأ صيام الأيام الثلاثة من الحج بمجرد دخولك في أعمال الحج، بمجرد الإهمال. الأمر أنما كواسع إن شاء الله نقول. مع حكم ذوات الأرواح بدون ملامح في الوجه لا بأس بذلك إن دعت إلى ذلك حاجة. هل يجوز الاشتراك بالنية بقضاء كفارة اليمين وصيام عشرة ذي الحجة؟ لا، حتى دي هل هي نافلة أم غير واجبة؟ أبو اللهب انتن يجهز لهم جهاز الزواج، فالإلزام عليه أن يعطي الابن ذكر مالا بقدر ما يشتري لبناته جهاز زواجهن، ليس بملزم بذلك لأنه جرى عرفا أن هذه بات مسببة والبنت قد تحتاج ما لا يحتاجه الولد. ماذا ورد عن صيام العشرة؟ أما النبي عليه الصلاة والسلام فالأدلة الأثبت عنه أنه لم يصمها، أما الصيام في عمل بر مطلقا الصائمين والصائمات إلى قوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. عبد القادر يسأل ما حكم حلق شعر المولود الأنثى؟ الحلق يكون للغلام يا عبد الفتاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الغلام مرتهن بعقيقته صلاة الضحى جماعة في المسجد. لم ينقل هذا الصنيع عن أصحاب الرسول الله ولا عن رسول الله إلا مرة ذهب إلى بيت أدبان بن مالك يصلي في مكان فيه يتخذه أدبان مسجدا، أما المداومة على صلاة الضحى في جماعة في المسجد لم ترد عن النبي فلا تحدث. هل من يقرأ القرآن يصعد ويرتقي كمن يحفظ يقرأ ويعمل به؟ بلا شك أن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن يوم القيامة تقرأ وتخرج ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ، هذا فيما يبدو لي والله أعلم أنه في الحافظ ولا عامل به. هل يجب تحريك السبابة في الصلاة؟ هذا عبث، تحريك هكذا عبث ورواية بذلك شاذة. ثم اختلف هؤلاء الذين يرون هذا الرأي كيف تدار الإيد، هل هكذا أو هكذا أو هكذا، كل ذلك ليس عليه دليل وكلها روايات شاذة تالفة. حكم دفع أموال الزكاة في شراء الأضحية الفقراء، لا يجوز أن تدفع أموال الزكاة في الأضاحي. كنت أنوي صيام الخميس وبعد فجر الخميس مرضت مرضا شديدا اضطررت عليه لأخذ علاج، هل ضاع علي ثواب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. فلا إلا أن الحديث بيعلى، لكن لفظة إذا مرض العبد شواهد كثيرة أن السفر فليست له كبير شواهد. أعيد متن الحديث، إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل صحيحا مقيما. حكم عمل مدرس تربية رياضية ألعاب في المدرسة على حسب طبيعة العمل الذي يعمله. حكم دم الطوافين الإفاضة والوداع والسعي بعدهما، ذلك جائز لكن أزوك أقل يا حماد بن صادق، لأن من طاف طوافين ليس كمن طاف طوافا واحدا. وجزاكم الله خيرا يا أم حاتم، هل كان هل علي شيء إذا كنت أنا الأضحية وحلق شعري فاتك شيء من الأجر؟ ماذا أفعل وقد أضر بي شخص أضر شخص برزقي؟ أعلم أن كل الأمور مقدرة، ولكن يمكنك أن تستعين بالله، لك أن تنتصر بقدر نظمتك وعفوك أفضل. كفارة اليمين المعلق بشرط طعام 10 مساكين كما لا يخفى عليك إن عجزت صمت 3 أيام. شراء سيارة بالتقسيط بسعر أكبر من سعرها ربا ليس بربا إذا كان البائع يمتلكها. ما حكم تغيير نية الإفراد نية الحج من إفراد إلى ماذا؟ أفهم السؤال. على العموم تغيير النية من التمتع عفوا من القران إلى التمتع من الإفراد إلى التمتع جائز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى مع أصحابه من المدينة إلى مكة فطافوا وسعوا فأمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعل عمرة، أي أنه أمرهم بالتمتع. ماذا أقول في الركوع والسجود؟ في الركوع سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، ولا بأس إذا أضفت إلى ذلك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو اللهم لك ركعت وبك أمنت إلى آخره، أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ما حكم الزواج من نصرانية غير متدينة؟ لا تفعل زواج محصنة، أنت مسؤول عن دينك، الناس تذهب وتسافح وتأتيك بغلمان وبنات ليسوا بأبناء لك. تبع ما هي مواطن إجابة الدعاء؟ لذلك مواطن من هذه المواطن وأرجوك أن تبتسم، لأن صورتك صورة شخص غير مبتسم كأنك لا تريد أجرا من الله. النبي يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، يا من تحب كل الناس بزعمك. أقول وبالله التوفيق من مواطن إجابة الدعاء الثلث الأخير من الليل بين الأذان والإقامة الساعة الأخيرة من يوم الجمعة على قول من الأقوال، وأنت ساجد كذلك حفظك الله، لا تؤاخذني فيما نصحتك به، إن النبي قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. أفطرت في رمضان بسبب الحيض، والآن قالت الطبيبة أني حامل في 4 أشهر، لأن ما كان في رمضان لم يكن حيضا، فما حكم الأيام التي أفطرتها عليك عادتها؟ هل يجوز إكمال عفوا رجل صائم نفل ويريد الإفطار من أجل البأل عليه ذنب أو كفارة ليس عليه ذنب أو كفارة. صلاة الحاجة إسناد ولا ضعيف بخصوصها، لكن عموما الله يقول واستعينوا بالصبر والصلاة. أن الواجب على المؤمن الذي لا يتيح له إمامه إكمال الفاتحة، إما يتجاوز وقراء متجاوزا أو يركع وقراءة الإمام له قراءة. هل المرأة أن تذهب عصبة نساء مع عصبة نساء في الحج؟ يجوز هذا جمهور العلماء، ويقولون يجوز للمرأة أن تذهب مع رفقة الآمنة إلى الحج، وهذا رأي جمهور العلماء، وذلك استدلالا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعدي بن حاتم يوشك أن ترى الضعينة ترحل من صنعاء حتى تطوف بالبيت، لا تخاف أحدا إلا الله. وكذلك استدلوا بأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم خرجن بمحبر من الصحابة في عهد عمر مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما للحج. ما حكم إذا حلف الزوج عن عدم التضحية وطلب منه الابن أن يضحي كفر كفارة يمين؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هل كتابة الزوج أن تطالق بيده في رسالة على ورقة ثم طلب من ابنته كتابتها على الواتس وأرسلها لزوجته هل تحتسب تطليقة؟ نعم تحتسب تطليقة. الكتابة كالتلفظ سواء بسواء، والتوقيع كذلك كالتلفظ سواء بسواء. حكم إقرار الكفارة بالتقسيط كيف؟ وضح. هل تجوز العقيقة لابنتي بالرغم من أنها كبيرة السن؟ نعم، وقد كان ابن سيرين عاق عن نفسه على الكبر. صلاة التسبيح إسناد حديثها ضعيف، هل يجوز إكمال أذكار الصباح والمساء داخل الصلاة؟ لم يرد هذا لأحمد. حكم وضع مال من زكاة المال في بناء مستوصف خيري؟ لا يجوز. نصوم يوم عرفة فقط، صوم يوم عرفة فقط، ما المشكلة؟ لأن تحرم عليك أن تصوم العيد، ولا يجب عليك أن تصوم يوما قبل عرفة. أما إذا كنت تزعم أنه سيوافق السبت وعندك حديث فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهذا الحديث في سنده أو قال مالك عنه حديث كذب، وقال أحمد إلى أصول الشريعة تخالفه، وقدمنا الكلام عليه مرارا. إن شئت أن تدخل على الموقع وتعرف الأقوال في صوم يوم السبت. الابن مات قبل الأب فما ميراث الأبناء؟ إذا كان لهم أعمام فهم محجوبون وليس لهم شيء إلا أن الحكومات تعطيهم ما يسمى بالوصية الواجبة، وليس لهم فيها من حق وليس عليها مستند إذا لم يوصي الجد. حكم إعطاء الهدايا لخطيبتي، هل يجوز الكلام في الهاتف؟ احترم نفسك وتكلم بأدب معها، إما أن تقول قولا معروفا، هي امرأة أجنبية عنك فبأدب وللحاجة. كان يرسل أموالا لأيتام وعلم أنها لا تصل فليؤجر، إن شاء الله مأجور. إذا فاتتني صلاة كالمغرب عفوا حكم الصلاة خلف المبتدع؟ صلاتك صحيحة مما لم يصل ببلعته إلى الكفر. جاء قوم إلى عثمان وهو محاصر، والثوار منهم الخوارج منهم أو الذين كانوا يخططون لقتله، منهم من يؤم الناس، فذهب ذئب إلى عثمان وقال يا أمير المؤمنين أنت محصور كما ترى ويؤم القوم إمام فتنة، هل نصلي معه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس، يعني صلي معه. وفي الحديث الآخر صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم وعليهم. إذا فاتتني صلاة كالمغرب وإذن العشاء كيف أقضيها؟ صلي العشاء معه بعد ذلك صلي ما قد فاتك. الفرق بين الربا والأربعة هذه تجارة وهذا قرض. هل يجوز الدعاء في الركوع أم السجود فقط؟ يجوز الدعاء في الركوع، لكن تغليب الدعاء في السجود. أما الدعاء في الركوع فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا من الدعاء، فقامن أي جدير أن يستجاب لكم. لكن الدليل على جواز الدعاء في الركوع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهذا دعاء. هل تجزم فعل الرجل وأولاده إن كانوا متزوجين؟ الأضحية الشاة عن الرجل وأهل بيته، فإذا كان له خمسة أولاد كلهم متزوجون فكل أهل بيت عليه لهم أضحية. أم حسام 0533383 حكما ذهب الميقات ولبى ولم يلبس الأحرام، ثم دخل مكة بلبس مخيط بنية الحج المفرد، ثم من داخل مكة غير رأيه ونوى عمرة تمتع لا بأس بذلك، لكن عليه إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام لكونه أهل بملابسه المخيطة. رأيكم في نونية القحطاني؟ سمعت أبياتا كثيرة منها فإنها موفقة ولكن لم أستطع سمعها كاملة. هل تجوز صلاة ركعتين من القيام بسورة الملك على أنها تجزي عن قراءة عند النوم؟ الحديث الوارد في أن قراءة سورة الملك عند النوم تقي من عذاب القبر أو تشفع لصاحبها حديث ضعيف. كفارة يمين مثلا أريد أن يطعم فقيرين كل شهر، فما الحكم حتى يتم 10؟ الله يوسع عليه، لكن أنا أنصح أن يصوم 3 أيام إذا كانت حالته المالية متدهورة كهذا. فلا عجل، استبق الخيرات، أدم عليك من ديون، لا تدري هل تموت أو لا تموت. أرى بعض الإخوة ترفع السبابة بين ركعتين، هذه رواية شاذة جدا، الرفع بين السبابتين أو الرفع بين السجدتين شاذة جدا. أتصدق بالأضحية قبل الذبح؟ كيف تتصدق بها قبل الذبح؟ هل تنذر ولا موضح سؤالك؟ يقول أنا في المغرب صمت يوم الأول الجمعة مع السعودية، وفي المغرب السبت الأول، فإذا صمت عرف اتبع السعودية في هذا الباب، لأن عرفات الناس يقولون على عرفات. كيف لي أن أذهب عن المعاصي؟ بتوب وارجع، ابتعد عن مواطنها واستعن بالله لكي يصرفك عنها، وإن كنت أعزبا فتزوج. شرح حديث لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، يعني لا تبالغوا في الثناء علي، فيصل بكم الأمر إلى أن تقعوا في تأليه الرسول كما فعلت عيسى وقالوا هو الله، كما فعلت النصارى في عيسى وقالوا هو الله. وقد قالت فتاتان جاريتان تغنيان بغناء بعاث أمام النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر بجواره، قالتا في الأغنية سميناها أغنية: وفينا نبي يعلم ما في غد، قال النبي دعي هذا قلي بالذي كنت تقولين. أصلا الدعاء مستجاب عند صياح الديوك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا سمعتم صياح الديك فاسأل الله من فضلي فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله فإنه رأى شيطانا. أصبحت أثني حمدا عليك، سنده ضعيف. التلفظ بالنية من الرياء، يعني نويت أن أصلي 4 ركعات حاضرا مستقبلا، كل هذا لا يصح. يا أخي ما هذه العسكر الذين يأتين بهم الأخذ؟ هل فعل التبيع حجة لأستدل به كدليل شرعي؟ لا، ليس بحجة، لكن أنا أقصد الأصل عندنا حديث كل غلام مرتهن بعقيقته، فالمرتهن يراد أن يفك، سيفك على الكبر أو يفك على الصغر. كيف نكفر عن مظالم شخص ميت؟ إذا كان، وماذا إذا كان أحدهم شخص نصراني ولم نجده؟ يعني لك مظلمة لنصراني، مظلمة عندك، تصدق بأي مبلغ أو أعطيها لورثته إذا لم يكونوا سيستعينون به على ظلم المؤمنين؟ أخواني حرموني من مراسي في بيت أبا الحرام، لو اشتكيتم في المحكمة ليس بحرام، ولكن هذا بعد أن تستنفذي الوسائل المتاحة بدون وصول للمحاكم. اللمس العورة ينقض الوضوء كمسألة اختلاف بين العلماء، الخلاف سببه صحة الحديث، أن ما ذكر فيتوضأ، فأعتقد الآن أنه ضعيف الإسناد معلول. هل شرب الحشيش ينقض الوضوء؟ الحشيش ينقض الوضوء، إذا غبت عن عقلك انتقد وضوءك، لأنك لا تدري أخرجت ريحا أم لم تخرج، وأنت غائب عن العقل وعقلك غائب عنك. حكم السرحان في الصلاة يقلل الأجر. حكم، عفوا، هل تكونوا لا فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ اسألوهم عن ماذا؟ هل اسألوهم عن أرائهم أم اسألوهم عن الأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله؟ اسألوهم عن الأدلة. حكم مسيرات ما وجدنا المسيرات في بلدة لا أتت بنتيجة تقرب من الله ومن كتابه ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أين كيف ومتى نرفع السبابة في التشهد؟ الجمهور يقول ترفعه عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا قول الجمهور. وتارك الصلاة إذا تركها جحودا كفر، إذا تركها تكاسلا فهو مرتكب لكبيرة ومجرم أثيم. شرح حديث لا قطع في أقل من ربع دينار، واضح هذا السارق يعني إذا سرقت كاس لا تقطع يدك، لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدا. المرء مع من أحب، هل مع المحبون الذين أحبوا بعضهم في الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى أو يقول الله يوم القيامة: أين المتحبون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. كل هذا لا فائدة فيها النويري. تعلم كتاب ربك، تعلم سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، تؤجر تساب. صيام يوم الجمعة إذا صادف عرفة صمه. عفوا، كل غلام المولود مرتين بعقيقة، يعني مرتين محبوس. محبوس عن ماذا؟ من الرهان. واحد عفوا، كل امرئ بما كسب رهين، محبوس. فكل شخص محبوس عن خير، كل غلام محبوس عن خير كان سيصل إليه إذا لم يعق. عفوا، هناك خير سيصل إليك إذا أنت عققت. ما عققت فأنت محبوس عن هذا الخير. هل دعاء المؤمن عفوا المحسن يختلف عن دعاء الذي يصلي فقط وليس بمحسن؟ الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة: من لقي منكم أويسا فليطلب منه أن يستغفر له. كان صلاح أويس يلزم نية قبل الفجر للأيام المعينة للصيام كيوم عرفة. النوافل يجوز عقد نية لها من النهار: طلقت زوجتي تحت التهديد، هل يقع الطلاق؟ صورة هذا التهديد يا أحمد العبود، لأتي نفسي أكون بالتكبير: بارك الله فيكم يا شلتوت. ما كفارة لطم الخدود؟ لطم الخدود كبيرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فكفارتها كفارة لطم الخدود وشق الجيوب، عمل صالح كبير يوضع في ميزان الحسنات حتى يطيح بتلك الكبيرة. يا سلام يا أحمد يا نميري، أنت جالس يعني ما أدري ما هذه الفزالك التي تسد لك. في كل خير الصالح فيه خير والمصلح فيه خير. وإلا تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. امرأة ستينية من العمر اصطلاح قريب، ولا تذكر هل كانت تقضي الأيام التي عليها من رمضان أيام صباها أم لا، ولكنها تتذكر أنها كانت تقضي بعد زواجها، تصوم كثيرا، وإذا عجت عن الصيام أطعمت كثيرا. كيف أبدأ طلب العلم؟ علما أنه لا يوجد علماء نتربى تحت أيديهم ولا بيئة نتقوى فيها. ابحث عن بيئة طيبة تتقوى فيها. الله يوفقنا وإياك وذريتنا وذرياتك. ما حكم الرجل الذي يعقص شعره في الصلاة حجة الاحتياط من عدم سقوطه في المسجد؟ هذا مريض شعره يتساقط أو ما شأنه؟ النبي نهى أن يصلي الرجل معقوص شعره، يغفر شعره ويغرزه في بعضه. ما عدة المرأة النفساء؟ كيف عدة المرأة النفساء؟ عدته ما إذا ماتت أو إذا طلقت؟ إذا طلقت ثلاث عضات تلغي النفاس، وطبعا لا يسن تطليقها في أثناء نفاسها، لكن ينقدر. اسأل عن عدتها من الطلاق أو من الوفاة، وضح. هل الذي لا يعتقد بأن الكون هل الذي لا يعتقد بأن الكون توجد صدفة وأن جسم الإنسان به أيوب ويروح الأفكار الحادية هذا حج. إذا كانت وساوس تأتيه من رجل مريض يعالج، لكن إذا كان لا يعتقد أن الله هو الخلاق فهو كافر. هل يجوز ذبح الأضحية بمصر الحج بدل مكة؟ لا يجوز. الأضحية يجوز، لكن دم التمتع لا بد أن يكون في مكة. انتبه في فرق بين الأضحية في أي مكان كان تذبح، لكن دماء التمتع والقران لا بد أن تكون في مكة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل فجاج مكة ومن طريق ومنحر. أعمل في مزرعة العنب في أسبانيا، هل يجوز؟ نعم يجوز. العنب من الناس من يأكله، من الناس من يصنعه خمرا، لكن أنت تعمل في عمل حلال. أفضل طريقة لحفظ القرآن احفظه على هذا الشيخ، واقرأ بالذي تحفظه في صلاة الليل. أثر بل الحديث: إذا قال صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، إذا لم يقم به نسيا. أيهما أولى في قيام الليل؟ طول القيام والقراءة مع عدد الركعات. في كل خير، والأمر راجع إلى حال المصلي. فإذا كنت قويا في بدنك عندك قدرة فأطل القيام وقلل عدد الركعات. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يؤتر بثلاث، وكان يسجد السجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية. أما إذا كنت ضعيفا فإن النبي قال: إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. حدود التعامل مع أبناء الزوجة النصرانية: أسلمت مع العلم أنهم لطفاء جدا وودودون مع زوج أمهم، ويظهرون له كل حب وكل ود، يعملهم بالإحسان. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وكان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه، فلما مرض عاده النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا غلام أسلم يا غلام. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فقال الولد: لا إله إلا الله. ثم مات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أفضل كتب لتعلم سنة النبي في كل شيء: اقرأ في البخاري ومسلم. هل يجوز إقراض المال بعملة وأخذه بعملة أخرى إذا حدث فرق في العملة المعطاة، علما بأنه شرط وقت الاستبانة؟ أخذها بعملة أخرى، لا، كما أخذت تسدد، إلا إذا تراضيتما عند السداد على شيء فلا بأس بالتراضي عند السداد على هذا الشيء. لا بأس بالدروس الخصوصية إذا لم تكن لها توابع محرمة. كيف أبتعد عن الشرك في العمل؟ أعمل أعمال الخير في السر، أعمل أعمال بر كثيرة في السر. هل يجوز إعطاء مال لكي أصرف على ابنتي؟ أقول: أبي أعطاني مال لكي أصرف على ابنتي ووضعته في البنك وعش بربح، حرام عليك يا سيد الشربيني، هذا أكل للربا. أعرف أن السيد الشربيني ليس هو صاحب السؤال، إنما هو وسيط، أحيانا لا يسلم الشخص من شؤم الوساطة. المسبعة الإلكترونية والسبحة العادية لا بأس بها. وضع صورة جدارية للأطفال في المنزل، لعب أطفال يعني كاريكاتير ولا إيه بالضبط؟ الملائكة لا تدخل بيت ذي كلب ولا صورة، والنبي يقول: يا عائشة أميطي عني قرامك هذا. فلا زالت تصاوير تعرض في صلاتي. قد انتشر في بعض البلاد أن تأتي فتاة بالغة بدب هيولي ضخم من القماش وتنام في هي والدب، تقول أنها طفلة، ودب هائل كأنه رجل ينام. فمثل هذا لا يجوز للكبار. يفصل الأطفال في اللعبة من العهد. لن يلخص الكبار في أن تنام شخص هيولي ضخم وتقول إنه علبة من الأهل، كيف أبتعد أن يجد أن تقلب نية، تقلب نية الأضحية هدي؟ عفوا أنت الحج بعد الظن أنه لا يكون يجوز إلا إذا كنت نذرت. خالد أبو شامة ما سؤاله؟ حكم الزواج من بنت مسلمة مخمرة ومتدينة وأمها نصرانية، يجوز أن تتزوجها؟ الكراهة في حكم عكس الشعر. اشترك خمسة في بقرة، ثلاث منهم أخذ كل واحد منهم ربع حقيقة ربع، وبقي ربع تسمعه الرابع والخامس، يجزي عن الأول والثاني والثالث، أما الرابع والخامس فلا تجزي عنهما لأن كل واحد منهما ثمن أقل من السبع. الزواج العرفي حلال، ما مرادك بالزواج العرفي؟ يعني الزواج العرفي الذي تقصده أن تقول المرأة للرجل زوجتك نفسي، أو الزواج العرفي زواج بولي وشهود وصداق وموافقة ولكن غايته أنه لم يسجل في القوانين، الأخير صحيح والثاني لا عفوا الأخير صحيح والأول لا يصح. سألتك عن طلب الانفع وستني للبحث عن البيع، أنا في تركيا والبحث عن البيع صعب جدا، استعن بالله إذن وتواصل مع إخوانك على الهواتف وصل التواصل لعل الله أن يجعل لك مخرجا، واسمع قول الله تعالى إن كنت تستطيع. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هل يجوز قول ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك في الصلاة عند القيام من الركوع بهذه الصيغة؟ أقول لم ترد هذه الصيغة عند القيام من الركوع رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني إمامة الصبي لبعض الأطفال تمنع إحداث جماعة أخرى في نفس المسجد بعد انتهاء الجماعة الأولى، ليس هناك نص إلا التفريق بين المسلمين، وهو صبي كم عمره إذا كان مدركا يتم به يتقن الصلاة ويعرف أحكامها يتم به. كان عمرو بن سلمة يؤم الناس وهو 6 سنين أو 8 سنين. عمل طول الليل وأنام النهار وأجمع الصلوات، لا يصح لك ذلك، رتب أمورك على أن تصلي الصلوات في وقتها يحفظك الله. غرف أطفال ووضعنا على الجدران صور كرتونية وفراشات، هذا جائز؟ يكره ذلك. كلمة يا حنين يا رب ليس عليها مستند فيما علمت، أما اسم الحنان فالسند به ضعيف. حديث سورة تبارك تقي عذاب القبر لا يصح، معنى كف الثوب، كف الثوب سنو بطن لظهر أو ظهر لبطن، أو ضموا عند الركوع بعضه على بعض. امرأة وابت أخلها عقارا دون باقي الإخوة، وقعت في اسم عدم العدل؟ نعم، إلا إذا كان لهذا لهذه الهبة سبب، وإلا فالنبي يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ما حكم تغيير الصف في الصلاة بسبب مصلى رائحتها كريهة؟ بسبب مصلي رائحته كريهة، يعني أنت تتقدم شوية وتتأخر شوية لا في مشكلة، إذا لم تتحمل قد يتحمل غيرك. مقيم بمكة هل يجوز لي بعد أداء مناسك الحج وترك طواف الإفاضة والسعي لأخذ الحج على الخروج من مكة في أي وقت؟ يجوز، لكن من أهل مكة. إنه في ألمانيا عندي رفقي، عندي رفيقي بقالي أنا ما في الله رفقته، يقول إنه ما في الله رفقته حرام؟ يعني لك صديق كافر، ما فهمت؟ يعني إذا كان صديق كافر لكنه وفي معك وليس بغشاش فتجوز مصادقته إلا إذا كان سيؤثر على دينك. وقد كان سعد بن معاذ ينزل على بعض الكفار في مكة إذا سافر، وهم ينزلون عليه إذا سافر. ما ما الذكر في سجدة السهو يا إبراهيم ابن خلف؟ شأن سجدة السهو كشأن سائر السجدات. مسافرين صلوا الظهر قصرا في جماعة ثم هموا أن يصلوا العصر جمعا وقصرا فوجدوا جماعة في المسجد يصلون فرادا أو يصلون بنيتهم هم مع إمام بنيتهم ما دامت الصلاة متشابهة. هل يجوز للصبي المميز الوقوف في الصف الأول؟ يجوز، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ليليني منكم الأحلام والنوس ثم الذين يلونهم. كلنا ذنون، كيف كلنا ذنون؟ ذنون نبي الله يونس عليه السلام، كلنا عن أنبياء، كيف؟ أو تقول كلنا خطأون ولا مش فاهم كيف؟ انتبه، لا أدري هي تزكية وهي ثمة وهي مش فاهم، لما أفهم، ما سؤالك يا ذنون؟ تكلم عن نفسك لا تتكلم عن الجميع. عند قول الدعاء الذي بين السجدتين يبطل الصلاة؟ ما أعرف، ما السؤال؟ عفوا، عدم قول ذكر بين السجدتين لا يبطل الصلاة، حاجة. ما سؤالك يا أدهم المصري؟ سوف أعلم بالحج من الميقات، ولكن سوف ألبس المقيت كي أستطيع أن أدخل مكة، أطعم 6 مساكين أو أذبح شاة وأصوم 3 أيام. هل يجوز صوم يوم عرفة إن جاء يوم السبت؟ نعم، وتكلمنا على هذا مرارا. معناه واضح يا درس. يعمل مديرا للمبيعات في شركة أدوية بيطرية ويطلب مني صاحب العمل إعطاء نسبة من المال الذي يتم تحصيله للأطباء البيطريين حتى يكتبوا الدواء الخاص بالشركة. عليك اسمي إذا أطعت لأنك ترشيهم كي يكتبوا الدواء الخاص بكم. يقرأ كفر الثوب في الصلاة. هل خبر الوارد في بخصوص العقيقة متعلق بإحداثها في اليوم السابع أم الأمر واسع؟ السنة اليوم السابع، لكن إن فاتتك يقول بعض الفقهاء تجعلها في اليوم 14 أو 21، لكن ليس لذلك مستند. فالوجه المتيسر فعل. أريد أن أقص أصفاري وأنا إن شاء الله مضحي. لا تقصها. أما عفوا متمتع بالعمرة إلى الحج يجوز له كمتمتع، لأنه سيقص حتما شعره، سيقص حتما شعره. كلنا ذنون رحمتك نرجو، أي رجاء رحمة الله، كلنا نرجو رحمة الله. أي الرسول محمد كان يرجو رحمة الله أيضا. أدم المصري يسأل عن العمل بالحديث الضعيف طمعا في الأجر. العمل الثابت الصحيح والذي فيه أجر، لكن إذا كنت تقصد عن العمل بالحديث، تقصد سؤال عن العمل بالضعيف فضائل الأعمال، فلذلك ضوابط: أولا ألا يشتد ضعفه، ثانيا أن يندرج تحت أصل الحديث في الأذكار، وهناك آيات وحديث في الأذكار. ألا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط، ألا يخالف عمومات الشريعة. وننصح أيضا بالبعد، لأن هذا سيولد بدعا لا حصر لها. صلوا على النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما مدرسة الترابط الإيمانية؟ لا أعرف عنها شيئا. هل يجزي للميت إشراكه في أضحيته؟ أن الأفضل إعطاء السهم له، أذبح الميت شبعا وعنك سبعا. هل يلزم الأضحية بالكبش أن يكون له قرون؟ لا يلزم. هل يجوز أن أقول الحسين عليه السلام وفاطمة عليه السلام؟ يجوز، لأننا في كل صلاة نصلي عليهم، والصلاة أعظم من التسليم عليهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد. البنك يدفع عني اشتراك النادي، هل يجوز الربا؟ ما حكم زوجي لا يريد زوجته تنام بجانبه لأن لها أصوات كثيرة؟ يعني يعني ماذا نصنع الناس؟ افترض نفسه زوجة لها شخير عالي يخرج من اسمه غطيق اللفظة المصرية هكذا، وتولي الزوجة والعكس ماذا يصنع؟ يعني حتى إذا عكسناها زوج من الله غطيق صوته مرتفع ومزعج، ماذا تصنع الزوجة؟ دماغها ستطع ما تستطيع تنام بجواره، تنصرف، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تؤدي الحق وتنصرف. لا يطمئن الله يجعل بخير. الحمد لله، أنا أسألك الدعاء لهم ولجميع علماء المسلمين. ماذا يفعل أمثال جليبيب في زماننا هذا؟ يبحثون عن الله أيضا مثل جليبيب، كما أنه هو مثل جليبيب في مثل، إذا كنت تسأل عنه في الدمامة لكنه يريد زوجة حسناء حميراء فجعله يتواضع شيئا ما. يلزم العدل في العطاء بين الأبناء، بين الأبناء يلزم العدل بين أولادكم، أما بين الإخوة لا يلزم إذا أعطيت أخاك شيئا أن تعطي الآخر شيئا مثله. هل يجوز عمل عملية إنظار للرحم عند طبيب إذا كانت هناك ضرورة قصوى ولم توجد امرأة تصنع ذلك؟ مجموعة أشخاص مغتربون وفي معيشة واحدة، هل لهم أن يضحوا بكبش عنهم جميعا؟ إذا كانوا عزاب يجوز أن يضحوا بكبش واحد عنهم جميعا، إذا كانوا متزوجون فالرجل وأهل بيته كل واحد رجل مال بيت عليه كبش. هل إسقاط النجم هذا من ادعاء علم الغيب؟ هذا لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. يقول الأخ من تطوان التي سمعنا عنها في أشعار العروبة كما يقولون بلاد الأرض أوطاني، من الشام لبغداد ومن نجد إلى يمن إلى مصر، فتطوان بلاد الأرض أوطاني كان الأولى البلاد الإسلام أوطاني. بل الأرض يا عبادي الذين آمنوا أن الأرض واسعة، مرحبا بكم يا أهل تطوان، مرحبا بكم أهلا وسهلا، بارك الله فيكم. أبلغ المحدث فضيلة الشيخ محمد الأمين السلام يا هشام أبا سعد حفظك الله، ما فضل صيام التطوع؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وأجر بين الناس بين خليفة، والله يقول: والصائمين والصائمات إلى قول أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. والريان باب أعد للصائمين كما لا يخفى عليك، وللصائمون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قيل الصابرون والصائمون. حديث جابر: كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من الله. ليس حديث جابر، انتبه، حديث جرير ليس جابر، وهو معلول. قال أحمد: حديث منكر. ومن طريقه شيم وشيم وشيم بن بشير عن إسماعيل بن أبي قيد عن قيس بن أبي حازم عن جرير، هناك واسطة سقطت بينه شيم وبين إسماعيل يقال أنه المدائني المجهول أو شريك الضعيف. هل تجوز الصلاة في المسجد مع أن رائحته قد تؤذي المصلين؟ المهم تصلي في المسجد، إن تركت من المسجد تصلي في مسجد آخر أو أتي بسجادة من البيت. متى تزاح الغمة عن الأمة؟ تزاح إذا رجعت الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. أفضل طريقة للصلاة والسلام على رسول الله، هناك عدة صيغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مجزئ. هل تأخير الحمل حين تحسن الظروف؟ لأننا في السعودية فرضت السمعة على كل طفل ولا نستطيع. استعيني بالله وأنجبي وربك الرزاق ذو القوة المتين. نهيب بالمسؤولين في السعودية أن يتقوا الله في من هم تحت أيديهم من الغرباء الذين ذهبوا يبحثون عن رزق حلال طيب في بلاد يقام فيها شرع الله، ففرض رسول عليهم بهذه الطريقة ظلم لهم، ظلم لهم. فحتى يبارك في هذه الأرض الطيبة أرض المملكة، ارحموا ارحموا ترحموا. إذا تأخرت نيتي بالأضحية إلا إلى يوم خمسة ذي الحجة وقد قصصت أظافيري وحلقت شعري، هل يجوز؟ هي يجوز، نعم. هل علي ذنب إذا لم ألقن أختي الشهادة ولكنها صلت على النبي مرتين؟ ليس عليك ذنب. زوجها يشتغل في فرنسا نقاش، هل يجوز؟ يجوز. الله يوفقك يا أيمن ابن علي. ما رأيكم في كتاب تذكرة داود؟ لا يعني لم أطلع عليه الاطلاع الكافي، لكن في جملته لا أراه وفق كتب أهل السنة والجماعة. هل تجب الزكاة على مال الطفل اليتيم إذا كان ثريا؟ مثلا طفل يتيم ورث مليونا، مثلا ورث الطفل مليونا، فمن عمل يزكى. ولذلك قالت عائشة: ثمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها. هل يمكنني أخذ قرض من البنوك الإسلامية؟ قرض بعوائد ربوية حرام، سواء كانت اسمها إسلامية أو غير إسلامية. هل يشترط الدخول من باب الرعاية لمن مات صائما أم لكثير الصيام؟ لا يلزم من يكون مات صائما. ما حكم الحائط في الحج؟ تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت، ثم إذا طافت طواف الإفاضة وحاضت بعد الإفاضة لا يلزمها الانتظار. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تكن طافت طواف الإفاضة؟ قالوا: بلى. قال: فلتنفر. إذن هل يجوز أن يكون ولي المرأة يعقد عن طريق الهاتف إذا كان معروفا لدى الجميع، إذا كان صوته ومعروف لدى الشهود ولدى الشهود ولدى المرأة ووليها معروفة؟ وإلا من الممكن أن تستأجر شخصا وتقول: زوجني على أنك والد لي. فيلزم أن يكون معروفا، ولا بأس إذا كان في الهاتف يقول: زوجتك ابنتي. ذهب للحج من الرياض وذهب إلى المدينة أولا، فمن أين يحرم؟ ذهب للحج من الرياض وذهب إلى المدينة أولا، يحرم من ميقات أهل المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هن لهن، لما بين الموقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة. نعلم أن تقسيم الأضحية مستحب، ولكن هل يدخل في الاستحباب جميع الأجزاء؟ الأمر واسع. هل قول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه عدد خلقي ورضا نفسك ذلك لا يجوز يا محمد؟ لم يرد. الناس تحدث الآن أشياء في هذه الأيام أو الشهور الأخيرة أخبر من قول الرسول: سبحان الله بحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد كلماته. يحذفون كلمة سبحان الله ويأتوا مكانها بكلام: لا إله إلا الله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات، أو أستغفر الله عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلمات. كل هذا ليس عليه دليل. دليل الذي جاء في سبحان الله وبحمده. كيف تقسيم لحم العقيق على المتيسر يا بيضاوي ويا محمود؟ يا عفوا، على المتيسر لك. موضوع التكييفات مسروقة الكهرباء شغالها ولا ايه؟ انت سألت اليوم. يعني الحكومة لما منعت او ركبت عدادات للكهرباء في مصر او يعني ألغت الكهرباء وحملت الناس أهل المساجد أن يدفعهم الكهرباء إلا فقط شيئا يسيرا دعما يسيرا، فبدأ الناس يتجهون إلى سرقة الكهرباء من سرقة الكهرباء وتوصيلها إلى المساجد. هذا يسأل عن هذا السؤال، وقد سأله أجيب الحمد لله. حكم تطيب الإحرام قبل اللبس؟ لا تطيب الأحرام قبل اللبس. فقد تتطيب أنت قبل أن تهل. لحديث عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي حين أحرم ولحلي حين أحل. امرأة أرملة وتربي يتيم عندها ذات بلغ النصاب، هل تزكي؟ إذا حال عليها الحول تزكي. صكوك الأضحية التي تتبناها بعض الوزارات، أنصحك بأن تذبح أنت أضحيتك وتأكل منها وتطعم البائس الفقير، كل منها، يعني التوكيل جائز، التوكيل جائز، لكن الأكل منها أفضل، لأن الله قال: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. حكم حلق الذقن في هذه الأيام قبل الحج: لا يجوز حلق اللحية قبل الحج ولا بعد الحج ولا في العشر الأول ولا في، يعني سبحان الله، هو الأضحية يحافظ، يريد أن يضحي ولا يريد أن يأخذ من شعري ولا من أصفاري شيئا امتثالا لحديث رسول الله. طيب ما أنت رجل صالح وامتثل حديث الرسول، طيب امتثل حديث الرسول قص الشارب وافوا اللحى، بارك الله فيه. إذا كانت الفتاة النصرانية تعلق صليب في رقبتها، أنت رجل مسلم، قل أنا مسلم، هذه سنة رسول الله، سأفعلها وليكن ما يكون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالاستغفار الصحيح، هناك عدة صيغ: ربي اغفر لي، ربي اغفر لي، ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، أستغفر الله، أستغفر الله. أخذ حكم لتأخير الحيض أثناء الحج لا بأس بذلك. ما رأيكم بلامية ابن الوردي؟ لم أقرأها، هل يمكن أخذ جزء بسيط من اللحية؟ كان ابن عمر يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة. ما حكم من يتعمد فعل شيء مكروه في الصلاة؟ هل تصح صلاته؟ يتعمد فعل شيء مكروه قد تدفع الحاجة إلى ذلك، طبعا الصلاة تصح إلا بمبطل من مبطلاتها. هل يجوز الجمع بين الأخطيقة والأضحية في ذبيحة واحدة أي كبشين فقط؟ يعني ولد، عفوا الولد له كبشان، البنت لها كبش في الأضحية، عفوا في العقيقة، الأضحية بكبش جائزة، زكاة بنتا وتضحى بكشف آخر لا بأس. اختلاف العلماء رحمة ليس بحديث، وإذا كان الاختلاف رحمة سيكون الاتفاق عذاب، وهذا كلام باطل. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فمن رحم ربنا لا يختلفون. إلا اختلاف في الأفهام فقط. ما حدود طاعة الزوج؟ الطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليس طاعة الزوجة لزوجها طاعة مطلقة، ولا طاعة الولد لأبوي الولد لأبوي طاعة مطلقة، إنما الطاعة في المعروف. قد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأمر عليهم أميرا وأوصاهم بطاعة هذا الأمير، يقال إنه عبد الله بن حذافة السهمي. فلما كان الأمير في بعض الطريق قال لهم: ألم يأمركم رسول الله بطاعته؟ قالوا: بلى، أمرنا بطاعته. قال: اجمعوا لي حطبا. جمعوا حطبا، قال: اشعلوا فيه النار. أشعلوا النار، قال: ادخلوها. كيف ندخلها؟ الرسول أمرنا ففريقا ندخل، لأن النبي أمرنا بطاعته، وفريق قال: إنما اتبعنا الرسول فرارا من النار، كيف ندخل النار؟ ثم بعد مدة سكن عن الرجل غضبه فأمر بإخماد النار. فلما ذهبوا إلى رسول الله أخبروه بالذي صدر من هذا الأمير، قال: والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف. من أراك يا أحمد النميري تعجمت؟ يا أحمد النميري لماذا تعجمت؟ كنت تتحدث بلغة القرآن بلسان عربي مبين، وأراك انتقلت للعجمة، وقال الله شر العجمة. هل يجوز رفض طلب المرأة الخلة رغم إصرارها؟ لا يجوز، لأنها متضررة لا تريدك، لما تصر على إبقائها معك ويترفضك وتفتدي نفسها منك. الله قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هل يجوز دفع عربون لتاجر لشراء قطعة غيار سيارة من الخارج مع أن المشتري أن التاجر ليس عنده قطعة غيار؟ الآن يجوز لأن ستأتي الخارج خاصة بك ولا ستركض. حدد معه السعر. حكم الصلاة في المقبرة: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. هل الميت بالكبد شهيد؟ الكبد من أمراض الباطنة، والنبي يقول والمبطون شهيد. بهذا القدر أجتزي سعلاً الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. والإخوة والأخوات، لا تنسوا في هذه الأيام الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى امتثالا لأمر ربكم، إذ أمركم قائلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ولا تنسوا الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها الإخوة، حافظوا على أخوتكم الإيمانية، وتفقدوا إخوانكم المؤمنين، واسألوا عنهم وتواصلوا. فإن من أقوال العلماء في قوله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قالوا: من الذي أمر الله به أن يوصل؟ الأخوة الإيمانية، فضلا عن وصل الأرحام وعن وصل الإيمان بالكتب كلها وبالرسل كلهم، الأخوة الإيمانية يجب أن توصل. فحافظوا عليه، واجتهدوا في دعوة الناس وإنقاذهم من عذاب الله، أنقذوا الناس من عذاب الله، وكونوا سببا في إدخالهم في دين الله أفواجا. أيها الإخوة والأخوات، أنتم في خير ما دمتم على الإيمان، أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم، وقد قال الله عن نفسه: وهو يتولى الصالحين. هذا وفي الختام أذكر نفسي وإخواني بدعاء الصالحين: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. كما أذكر نفسي وإخواني بأكثر دعوة كان النبي يدعو بها: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها من أرزاق واسعة وصحة طيبة وذرية صالحة مباركة وخلق حسن وكل أنواع النعيم في الدنيا. وحسنة الآخرة الجنة ورضوان الله بالاتفاق. في الختام أحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وكذا لا تفوتني الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولأنه لا يشكر الله من لا يشكر الناس، أشكر إخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أشكر إخواني الذين يتابعوني والأخوات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.